إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن اهتمامات المسلم تدل على تفكيره وتدل على أنه قد سلك مسلكا معينا في حياته، فتجد المسلم لو اهتم بما يملأ بطنه فقط بصرف النظر عن الطريق وعن السبيل التي يملأ بها بطنه، وهكذا تجد العبد ربما يهتم بلباسه ويهتم بمشطفه ويهتم بهيئته دون التفكر ودون النظر في حقيقة هذا الاهتمام، وكل وعاء بما فيه ينضح. فقلبك أيها المسلم إذا اهتم بأمر فإن هذا الاهتمام يدل على أن ما في قلبك يدل على ما في ظاهرك. فتجد المسلم لو اهتم بما يملأ بطنه فقط كما ذكرنا، أحلال دخل أم حرام، شيء يرضي الله أو شيء يسخطه، أهم شيء أن تمتلئ البطن. فهذا يدل على خواء ويدل على خراب في القلب، ينبغي على العبد أن يصلح أمره. وهكذا معاشر المسلمين، الاهتمام بما يدخل القلب ويدخل العقل ويدخل الفؤاد من الأفكار والعقائد والمناهج والسلوكيات، فينبغي على المسلم أن يهتم ما الذي يدخل عقلك، وما الذي يدخل أفكارك. أهذه الأفكار وهذه العقائد التي تدخل هذا العقل وهذا القلب، أهي عقائد صحيحة أو عقائد منحرفة؟ وكثير من الناس لا يبالي، يزعم أنه قد فهم الأمور كلها، فتجده لا يبالي بما يدخل قلبه، فإذا عوتب قال أنا أفهم، أنا أعرض ما يدور حولي على قلبي وأعرض على ما يدور ذلك على عقلي، فما قبله عقلي وقلبي قبلته. ونذكر هذا المسكين بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها أي دخلت فيه كما تشرب الإسفنجة الأوساخ، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يكون القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مجخيا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواه. معاشر المسلمين، إن اهتمام العبد يدل على ما في قلبه. مر بنا رمضان، وما أدراكم ما رمضان؟ تصرمت أيامه وانقضت سراعا، أدرك من أدرك وفات من فات. وها أنا ذا أقول لك: وجه إلى نفسك السؤال، أمر عليك رمضان فحصل عندك الاهتمام المطلوب بما يرفع أمرك عند الله عز وجل، أو أنك أمضيت أيامه كما تمضي أيام حياتك كلها؟ لم تختم القرآن مرة، ولم تصلي من التراويح إلا نتفا هروبا، فأي اهتمام هذا يدل؟ فعلى هذا الاهتمام يدل على أنك لا تبالي، وكل إنسان حجيج نفسه ويعلم حاله مع الله عز وجل. ندبنا ربنا سبحانه وحثنا على تلاوة القرآن في هذا الشهر العظيم، حتى يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يجعل الله عز وجل لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إلى أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وصاحبنا مفرط، مفرط في حياته، مفرط في عمره، ونذكره بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني والبزار من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما فعل فيه. سل نفسك هذا السؤال: ما الذي حققته في رمضان الذي مضى؟ هل تشعر أنك حققت أمرا تفخر أن تراه عند الله عز وجل، أم أن لياليك ذهبت سدى بغير ما فائدة، ونهاره ذهب نوما بغير ما فائدة؟ والله حق أن تعض أصابع الندم في حياتك الدنيا قبل أخراك، لأنك إذا جئت يوم القيامة ورأيت الذين كانوا مشمرين، ورأيت الذين كانوا يسارعون، ورأيت الذين كانوا يقدمون على الله عز وجل بالنشاط فتندم وتقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. عباد الله، إن من أعظم الاهتمام الذي يدل على نماء القلب وعلى سمو الإيمان وعلى رفعته أن يهتم العبد منا بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. وقفت على حديث عظيم فهالني أمره وعظم عندي فأحببت أن ألقيه عليكم معاشر المسلمين لنعلم عظم هذا القرآن وعظم مكانته. لا شك أيها المسلم أنك يوما ما أو في ليلة ما كنت في موضع ليس فيه إنارة فرفعت رأسك إلى السماء فرأيت جمال النجوم وتلألؤها في السماء ورأيت جمالها وحسنها فجعلت تتأوه وجعلت تقلب ناظريك متعجبا من حسنها. ولا شك أن الله عز وجل جعل هذه النجوم زينة وجمالا للأرض لهذه السماء. فهلا فكرت أنه يمكن أن تجعل موضعك وأن تجعل بيتك كنجم يتلألأ في السماء؟ أخرج البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنه عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أهل السماء ليتراءون البيت الذي يتلى فيه القرآن كالنجوم الذي تتراءونها تتلألأ في السماء. سبحان الله، انظر إلى هذه العظمة وإلى هذه المكانة. أهل السماء الملائكة ومن شاء الله عز وجل من خلقه ينظرون إلى بيتك أنت التالي لكتاب الله آناء الليل وأطراف النهار يتراءونه كما أنت تتراءى النجوم الجميلة في السماء، يرونه يتلألأ ويرونه يضيء، كيف لا وهو يتلى فيه أعظم كلام على الإطلاق وأصدق كلام على الإطلاق وأفضل كلام على الإطلاق، رسالة جعلها الله عز وجل في بيتك. فقل لي بربك كم مرة تمسك المصحف وكم مرة تتلو منه من الآيات في يومك ونهارك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا رشدنا وأن يوفقنا لطاعته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد، معاشر المسلمين، اهتموا بما يصلح أمركم من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة، وذروا ما فيه من الاهتمام بسفاسف الأمور. يهتم فلان كيف سيأكل اليوم القات، ويهتم فلان أين سيكون الثمرة، وتهتم فلانة ما الذي ستلبسه، ويهتم فلان ما الذي سيأكله. اهتمامات بسفاسف الأمور، والله عز وجل نزهنا أن نكون كالأنعام التي تأكل وتشرب. شبه الله عز وجل الكافرين بالأنعام، قال الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الكبش لا يفكر إلا كيف يأكل وكيف يفعل كذا وكيف يفعل كذا، لا اهتمام له لأنه غير مكلف. وأنت رفعك الله، رفعك الله، فلا تنزل إلى مستوى الحيوان لتهتم بأمور تافهة. فلان يهتم بالكرة، ديدنه وكلامه في الكرة، فلان اللاعب الفلاني يلبس الرقم الفلاني والجزمة الفلانية، وفلانة تهتم بما صنعت المغنية الفلانية والمشطة الفلانية. معاشر المسلمين، إن والله إنا لنقف على أمور لنقف مدهوشين من اهتمامات المسلمين التافهة. الله عز وجل أعدك لأمر عظيم، أعدك لأمر عظيم فاهتم. ربك يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. كلما مضى زمان أظهر جهل المسلمين العميق، جهل المسلمين العميق بأمور ينبغي أن تكون في حيز المسلمات، في حيز الأمور البدائية التي يجب على المسلم أن يعلمها مطلقا. فنعجب والله، نعجب والله من كثرة الجهالات العظيمة التي تدل على أن المسلمين ابتعدوا بعدا كبيرا عن هذا الدين. فالله الله بالعلم، الله الله بالعلم. فإن الله سائلك، سائلك عن حياتك التي عشتها، سائلك عن حياتك التي عشتها، ما الذي حققت فيها لتفخر لتراه عند الله عز وجل؟ اهتموا بكتاب ربكم. تجد والله رجل جامعي، جامعي تستمع إليه يقرأ في القرآن يكسر وتكسيرا كأنه جاء من بلاد العجم وكأنه ليس بعربي. تجد إنسان قد بلغ مبلغا كبيرا من العمر تراه لا يحسن يصلي، مضى عليك الخمسون السنة والستون السنة ثم لا تحسن تصلي. والله إن هذا من العيب، والله إن هذا من العيب. فاتق الله أيها المسلم في نفسك، واترك اهتماماتك التافهة، واهتم بما يصلح أمرك. فإن الله عز وجل لن يعذرك ما دمت في بلد يعلم فيه الكتاب والسنة، يعلم فيه القرآن وتعلم فيه السنة. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم وهو يحدث أصحابه فقال ألا أنبئكم بنبأ الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. وكان قد دخل ثلاثة نفر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث، فجاء الأول فوجد فرجة فجلس فيها، وجاء الثاني فجلس خلف الصف، أما الثالث فنظر إلى القوم وكأنه يقول هذا الأمر لا يعنيني، فولى وذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. أسألك بالله العظيم، أسألك بالله العظيم وأجب على هذا السؤال في نفسك، هل جاء يوم من الأيام عرضت صلاتك، عرضت صلاتك على شيء من الأحاديث تقرأ تقول انظر هل الصلاة التي أنا أصليها الآن هي الصلاة التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هي مليئة بالأخطاء التي ربما تبطلها؟ هل يوم من الأيام وأنت تستمع إلى قارئ من القراء يقرأ سورة الفاتحة تقول سأنظر، هل القراءة التي يقرأها ألا أقرأها؟ سل نفسك هذه الأسئلة وأجب بينك وبين نفسك لتعلم مدى الاهتمام الذي ينبغي علينا أن نكون فيه. والله ثم والله سنندم إذا لقينا الله عز وجل ندما عظيما على فوات العمر في تفاهات. معاشر المسلمين، راجعوا أنفسكم وحدثوا أنفسكم بهذه السؤالات. اعرف صلاتك وصيامك وصدقتك وحجك وعمرتك، اعرف، خذ الكتب واقرأ. والحمد لله العلم متوفر. لا يقول النقائل أنا مشغول، لئن كنت كذلك تستطيع أن تحمل في هاتفك بعض صوتيات العلماء الكبار، الشيخ ابن عثيمين أو ابن باز أو الألباني أو غيرهم رحمة الله عليهم، وهم يشرحون لك دينك، المهمات، العظائم التي ينبغي عليك أن تهتم بها. وأعظم شيء ينبغي عليك أن تعرفه صلاتك. صلاتك أحسنها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أول ما يحاسب عليه العبد من صلاته من عمله عن الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. والله إننا نرى في أعيننا أناسا قد شابت لحاهم وهم يقيمون صلاة باطلة، لا يسجدون سجودا صحيحا ولا يركعون ركوعا صحيحا ولا يعتدلون اعتدالا صحيحا ولا يقرؤون قراءة صحيحة، ثم إذا بهم يريدون أن يكونوا في مصاف أوائل المؤمنين، هيهات هيهات وأنت مبتعد، هيهات وأنت بعيد. اعذروني والله وخذوا نصيحة من محب حريص عليك. أنا لك المرآة، أنا لك المرآة. أنت إذا أردت أن تخرج خارج البيت ألا تصنح وجهك، تنظر ما الذي فيه، إن كان فيه شيء أخرجته، وإن كانت مشطتك غير مستوية سويتها. خذها مني واعتبرني كمرآة لك، اعتبرني كمرآة لك، تصلح فيها أمرك. ومن اللحظة كل واحد منا يرجع وينظر أو يشتري كتابا، أو الذي لا يحسن القراءة يأتي إلى رجل يراه يحسن الصلاة فيقول له يا فلان أنا سأصلي أمامك، سأصلي ركعتين، وأن تنظر إن رأيت في صلاتي ما هو غلط فاكتبه لي وقل لي أخطأت في كذا وكذا. إن كنت لا تحسن القراءة فهناك صوتيات، هناك صوتيات تسمع، فليس لك عذر عند الله عز وجل إن لقيت الله بهذه الصلاة التي تصليها. فاهتموا معاشر المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الهداة، من الهداة المهتدين، لا من الضالين ولا المضلين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. اللهم من أراد بنا سوءا اللهم فشتت شمله، فرق جمعه، واجعل الدائرة عليه. اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم يسر لنا أرزاقنا، إنك أنت الرزاق الكريم يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.